اللصوص يسرقون الناس بالمطاوي والسكاكين، أما وجهاء الناس فيسرقون الناس بسيف اسمه سيف الحياء. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله جل جلاله عن تراض، يعني أن رضا النفس شرط في حلال هذا المال الذي تأخذه، وأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.